وجاء إلى ساحل البحر وقال اللهم أنت كنت الشهيد وأنت كنت الكفيل وما خسر في البحر. هذا جنون، لكن هذا غلب عليه الولع لله عز وجل وحبه للوفاء بالوعد اللي وعد بها، وما في غير الله الشهيد والله الكفيل. ورب عز وجل القدير على كل شيء أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة من هذا الساحل إلى الساحل البعيد حيث الرجل الغني. خرج الرجل الغني يتفقد في الساحل الرجل الذي كان أخذه 100 دينار، وانتظر قليلا وإذا به يرى هذه الخشبة تتقاذفها الأموال تارة من بعد تارة من قرب حتى زنت منه فأخذها إلى البيت، وهنا كسرها وإذا بالدنانير تنهار على الأرض. بعد مدة جاء المستجير، شوفوا تمام صعيبة الخلق تمام صعيبة الخلق، فعد له 100 دينار. ما اعتمد على ذلك العمل لأنه أمر خارق للعادي، مش ممكن يعني إنسان يعتمد عليه، فقدم له 100 دينار. انظروا أيضا طيالة هذا الرجل الغني، قص عليه قصة، قال له أنا والله قصت كذا وكذا، خرجت الميعاد أنتظرك ووجدت هذه الخشبة وأخذتها وكسرتها وإلا فيها 100 دينار. قال له والله أقول لك الواقع أنه أنا لما أدركني الميعاد وما استطعت أن أخدم إليك بوقت معين فعلت كذا وكذا، فالخشبة هي التي أنا رميتها ومسكتها على الله. قال لك الله قد وفى عنك، تبارك الله لك في مالك. ايش يمكن بقى يكون مساعد من الله لعباده المتقين اكثر من هذه المساعده؟ وقد يكون من هذا القبيل ايضا قصه الثلاثه الذين اووا الى الغار، كما قال عليه الصلاه والسلام: بينما ثلاثه نفر ممن قبلكم يمشون اذ اصابهم المطر فاووا الى غار في الجبل، فانخفضت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله أدعو الله بها لعل الله يفضل عنكم، انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها بهذه الأعمال الصالحة لعل الله يفضل عنكم. فرفع أهل اليدين وقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران ومرأتي وكان لي صلة صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت وجئت بالحجاب فبدأت بأبوي قبل بني، فلأى بي ذات يوم الشجر ورجعت وقد أنشدت، فحلبت كما كنت أهله وجئت بالحجاب إليهما فوجدتهما قد ناما، وقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصدية قبلهما، والصدية يتضاغون من الجوع عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا السماء صخرة يعني جبل في غار كبير. قال الثاني: قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت